لا يشمل الظاهر العموم، لكن المثال الذي ذكرنا ما ينطبق عليه في الواقع انطباق كامل. أي هو أصله على وجه يختص، ما يكون على وجه يختص إلا إذا نهى عن ذاته. أي لا في الخارج ما يمكن. هو قصده احترازا من العام، احترازا من مثل أن الغيبة حرام بالصوم والكذب حرام، لكنه على وجه لا يختص فلا يبطله. نعم. أي باع شاة حاملا، أنت الظاهر أنك ما قرأت القصيدة المنظومة في هذا. ها اقرأ المنظومة في قواعد، منظومة القواعد. قد يثبت الشيء لغيره تبع وإن يكن لو استقل لم تنع. ومثلنا بهذا، وش قلنا؟ كحامل إن بيع حملها امتنع، ولو تباع حاملا لم يمتنع. ها ها منظومة قواعد. ما وزعتون عليه؟ ما وزعتون؟